ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نغما إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أولئك يؤمنون به فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين أصحاب الجنة وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. هذا كتاب الله نور مرسل ومبين للهدي والفرقان، فتعطروا بالطيب من نفحاته عبقا يفوح بأعذب الألحان. فإذا نهلت من المعين محبة والعشق يظهر طاعة الولهان، أبديت إخلاصا وذبت تطوعا وسلكت درب الصالح الهيمان. يا رب بالذكر الحكيم تضرعا وبمن بعثت منكس الأوثان، بالأنبياء المرسلين وصحبهم الصالحين السادة الأعيان، نج العباد المؤمنين من الأذى، كفكف إلهي حدة الأشجان. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت قلوبنا بذكر الله عز وجل، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكانت من الآية السادسة إلى الآية 23 من سورة هود، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، جاء وقت الابتهال والدعاء، وقد حبانا الله تبارك وتعالى في مصرنا الحبيبة بأهل الدعاء والابتهال، يتميزون عن سائر بلاد الدنيا. واليوم نقدم لكم مستمعين الكرام مبتهلا جديدا يصدح بصيحة الحق ويرفع يديه إلى السماء مع إخوانه المبتهلين لينضم إلى هذه الكتيبة الواعدة التي ترفع اسم مصر في كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه النجوم الزاهرات، وأن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء ومرتعا لأهل القرآن والابتهال إلى يوم الدين، مع مبتهلنا الجديد الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يسدد خطاه حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، مع المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له وهو عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ بلادنا شعبنا وزرعنا وضرعنا بذكر الله بذكر الله تنعم يا فؤادي وذكر محمد خير العباد بذكر الله بذكر بذكر الله تنعم يا فؤادي الله أكبر الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم إنا نبرأ بالثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم إنا نسألك في هذه الأوقات النيرات أن ترفع عنا الوباء والبلاء، وأن تبارك في مصرنا الحبيبة، وأن تجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا يؤدون ركعتي السنة انتظارا لسماع آيات الذكر الحكيم بعد الانتهاء من هاتين الركعتين. إن هذه الأوقات أيها الإخوة المؤمنون يحلو فيها الدعاء وتحلو فيها المناجاة ويحلو فيها الذكر، وأعظم الذكر أن تقول لا إله إلا الله وأن تستمع للقرآن الكريم. نعم، إنه نبع من النور المصفى، كم عفا وكفى وشفى. كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء أمراضنا وذهاب همومنا وأحزاننا. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب قارئنا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. حتى يقام للصلاة نستمع منه إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم